بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في الباعث الحثيث. كنا وقفنا في النوع 23 في معرفة من تقبل، معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل، وبيان الجرح والتعديل. كان البحث في العدالة، وتابع البحث في الضبط. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى، وعكسه عكسه. هذه طريقة الحفاظ في امتحان الراوي، ينظرون في حديثه، فإذا وافق حديثه، إذا وافق أحاديث الحفاظ أو الثقات، عرفوا أن هذا الراوي ثقة، أنه يحفظ فوثقوه. وإذا رأوا أن هذا الراوي يخالف الثقات، يغلط، يحرف كلمة، يحذف عبارة، يزيد لفظا، يغير، يقدم، يؤخر، حكموا عليه بالضعف. ولكن الضعف طبعا درجات، أحيانا يقولون هو ثقة لكنه يهم إذا كان وهمه يسيرا، أحيانا يقولون ثقة يخالف، أحيانا يقولون ثقة يغرب، يعني يأتي بأشياء جديدة لا يتابع عليها، ثقة يغرب، يروي أحاديث ينفرد بها لا يشاركها، لا يشاركه فيها غيره، يغرب. إذا كثر منه هذا الشيء، لكنها كثرة ليست يعني بالكثيرة، يقولون صدوق ينزل تنزل رتبته. إذا زاد وهمه زالت مخالفته، يقولون صدوق يهم، صدوق سيء الحفظ، صدوق يخالف، وهكذا. إذا كثر هذا الشيء جدا بحيث يعني ينزله إلى رفة الضعف، يقولون ضعيف. إذن هذا هو السبر لأحاديث الراوي، وهذا السبر ممكن حتى في الأعصر المتأخرة، يمكن أن تدرس أحاديث الراوي وأن تبحث، لكن لا يحتاج إلى جهد وإلى بحث وتقصي وتنقيب في الكتب وجمع للروايات، ليس بالأمر السهل. أما الأولون الحفاظ الأولون كابن معين وأحمد والبخاري، هؤلاء ما يحتاجون إلى بحث، هؤلاء حفاظ يحفظون المرويات، يحفظون الأحاديث، يعرفون الرجال، يعرفون الأسانيد، فهم يعرفون هذا من الحفظ بما عندهم من الموهبة، موهبة الحفظ والإتقان والاطلاع. أما في العصور المتأخرة يحتاج الإنسان إلى أن يبحث وأن ينظر وينقب في الكتب، يجمع المرويات إلى آخره. إذن هذا طريقة الحفاظ في معرفة مقدار حفظ الراوي. قال: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح. التعديل كأن يقول مثلا فلان ثقة، فلان رضا، فلان جيد، صدوق إلى آخره، ما يحتاج أن يأتي بالأسباب، لأن تعداد الأسباب يطول. يعني ماذا تريد منه؟ أن يقول مثلا فلان يصلي ويصوم، ورجل تقي، ورجل طيب، ورجل صدوق ما يكذب، وليس عنده غش، وليس عنده دناءة في أخلاقه، ولا بعادل المروءة، وليس عنده فسق، يطول هذا، أليس كذلك؟ يعني تجمع في كلمة واحدة ولا تذكر الأسباب، قل ثقة ويكفي، لأن التعداد يطول. فيكفي من غير ذكر السبب. أما الجرح لا، الجرح لا بد أن تذكر السبب. ليش؟ لماذا أنت لا تقبل حديثه؟ لماذا؟ بين لنا السبب. نخشى أن تكون المسألة فيها هوى. لماذا لم تقبل حديث الراوي هذا؟ ضعفت حديثه، بين السبب. إن قلت مثلا هذا الراوي سيء الحفظ، الحمد لله عرفنا السبب. إن قلت هذا الراوي اختلط، وهذا الحديث مما حدث به بعد اختلاطه، الحمد لله عرفنا السبب. هذا جرح مفسر، عرفنا السبب. إن قلت مثلا هذا الراوي مبتدع يدعو إلى بدعته، وربما روى فيها ما يقوي به هذه البدعة، وأنا لا أقبل هذا الحديث لأن هذا الحديث ما يقوي بدعته، قلنا الحمد لله عرفنا السبب. أما أن تقول أنا لا أقبل حديثه وتسكت، لا. فسر لنا الجرح، لماذا جرحته وضعفت حديثه؟ إذن لو قال هذا الرجل أنا أقبل حديثه وأصححه وأدين الله به، أقبل حديثه وأصححه وأدين الله به، يعني أتدين لله عز وجل بحديث هذا الرجل، هذا تعديل. هل نطلب منه التفصيل والتفسير؟ ها؟ الجواب لا، لأنه يطول، سوف يقول لنا يصلي ويصوم ويزكي وتقي وصدوق، طيب شيء كثير يكفي، تعديل يكفي. لكن لو قال هذا الرجل أنا لا أقبل حديثه، أنا أرد الحديث، هل يكفي هذا؟ لا، بيّن لنا السبب. لأن كما سيأتيك بيّن لماذا جرحته، لماذا ضعفت حديثه، قد السبب. يعني مسألة خطيرة، مسألة أعراض، هذه أعراض الناس، هذه ما هي سهلة. راوي رجل مسلم تقي يظهر من حاله الصراح، يروي الأحاديث وتأتي تقول أنا ما أقبل، ما هي سهلة، خطيرة، لابد تبين مسألة، هات البينة. يقول بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، يعني الناس يختلفون في أسباب الجرح، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضاعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره. فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، يعني قد يعتقد أن السبب يفسقه أو يرد حديثه بسبب ما يكون جارحا، جيد؟ يقول فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، يعني هذا الشيء لا يكون جارحا في الحقيقة في الواقع، أو لا يكون جارحا عند غيره. هو صحيح أنه ربما يكون جارحا عنده، لكن عند غيره العلماء لا يكون جارحا. هنا الشيخ أحمد شاكر ذكر أمثلة، قال من ذلك ما نقل عن بعضهم أنه قيل له لما تركت حديث فلان، فقال رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. البرذون حصان صغير، أظنه الآن يسمونه السيسي، الله أعلم. أو البرذون هو الحصان، هي خيول العجم ليس الخيول العربية. خيول العجم كان يركبها الفتيان، الشيوخ وأهل الهيئة ما يركبونها لأنها تخل بالمروءة. أنا ذكرت لكم أمثلة السيارات الصغيرة هذه المزبرقة، قلت هذه لو ركبها شيخ ضحكوا عليه. الآن الدراجة النارية، الدراجة العادية لو ركبها طالب علم عندنا في بلدنا يضحك عليه، شوف الشيخ راكب دراجة. طيب، وأنت إذا رأيت طالب علم أو شيخ يركب دراجة نارية مسرع في الطريق تحضر دروسهم؟ والله تتردد، قلت كيف نحضر دروس الرجل هذا؟ شوف كيف يفعل. طيب، كذلك أيضا ركوب البربون هذا الخيل ما كان يليق بأهل العلم وأهل الصلاح، يركبه الفتيان، يركبه أهل الرياسات، أهل الدنيا. فهذا الراوي، هذا المحدث رأى الراوي يركب دربون ومسرع به وترك حديثه. يعني لاحظوا الآن، هل هذا سبب يقتضي أن يرد حديثه؟ ما هو سبب؟ صحيح ركب دربون لعله مضطر، قد يكون مضطرا، يمكن هذا نقص فيه صحيح، ولكن الرجل قد يكون صدوقا ولا يكذب في الحديث وضابطا، فهذا ليس بسبب مقنع ولا كافي في رد حديثه. يقول رأيته يركض على دربون فتركت حديثه. ومنها أنه سئل بعضهم عن حديث لصالح المري فقال ما يصنع بصالح. صالح المري، صالح المري هذا من عباد وزهاد أهل البصرة، كان زاهدا عابدا لكنه كان ضعيفا جدا في الحديث، قصاصا وزاهدا مثل المالك بن دينار، لكنه كان ضعيفا جدا في الحديث. يقول ما يصبع بصالح ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فانتخط حماد. انتخاط حماد عنده جرح، طيب يمكن وافقت سبحان الله، أليس كذلك؟ يعني لما ذكر صالح أصاب حماد رحمه الله البلغم فانتخط، فهو ربط بين هذا وهذا. طيب، على كل حال هو صالح المريض ضعيف، ولذلك هنا على المحقق نقل أن الخطيب البغدادي قال انتخاط حماد عند ذكره لا يوجب رد خبره. صح، ولكن لو كان صالح المري ثقة، لكنه في الواقع أنه ضعيف، ضعيف جدا أيضا، مما اشتغل بالزهد والعبادة والوعظ عن حفظ الحديث وضبطه. الله المستعان. يقول رحمه الله فلهذا اشترط بيان سبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. طيب، هذا إيراد، قد يقول قائل نحن نرى في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف، فلان متروك، فلان لا يقبل حديثه، ما في تفسير هنا، أليس كذلك؟ ما في تفسير. لو أردنا تفسيرا لكل جرح نجده في كتب الجرح والتعديل معنى ذلك أننا سوف نسد الباب. هذه الجروحات الموجودة في كتب الجرح والتعديل، ضعيف ضعيف ضعيف، متروك متروك، طيب كلها نردها، نريد تفسيرا. يقول ابن صلاح فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك، وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. ابن الصلاح يقول في هذه الألفاظ الموجودة في الكتب ضعيف ضعيف ضعيف، يقول يعني إذا كنا ما احنا متأكدين من هذا الشيء إذا نتوقف لحصول الريبة. طيب، نشوف الآن رأي الحافظ ابن كثير في هذه المسألة. الآن هذا رأي ابن صلاح، رأي ابن صلاح يقول إذا ما اكتفينا بهذه الألفاظ المجملة، إذا لم نكتفي بالألفاظ المجملة الموجودة إذا نتوقف لحصول الريبة. يقول ابن كثير قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين بهذا الشأن، فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب. صدق رحمه الله، هذا ما في كلام، هذا ما ينبغي أن نتوقف فيه. كلام الأئمة المنتصبين بهذا الشأن، يعني القائمين على علم جرح التعديل، كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي والبخاري وأحمد بن حنبل وابن معين وعلي بن المديني ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وشيخه شعبة والثوري، هؤلاء الأئمة القائمون على هذا، كذلك كابن خزيمة، ابن حبان كذلك منهم وإن كان له تساهل في مسألة المجاهيل، الدار قطني، ابن عدي، هؤلاء هم الأئمة القائمون بهذا الشأن، علماء الجرح والتعديل. يقول ابن كثير: نقبل كلامهم مسلما. وهذا الذي عليه العلماء الحمد لله. انظر في كتب الحافظ بن حجر وفي كتب الزيلعي وفي كتب الشيخ ناصر الدين الألباني من المعاصرين، كذلك في كتب المحشي هنا الشيخ أحمد شاكر وغيرهم من أهل العلم المحدثين المتأخرين المعاصرين، كلهم يقبلون كلام الأولين مسلما، بل يحتجون به ويبنون عليه التصحيح والترجيح. هذا شيء عملي نراه في الكتب، يأخذون كلام الأولين مسلما، يقولون هذا الإسناد ضعيف، هذا كثيرا ما تراه في الكتب، هذا إسناد ضعيف فيه فلان قال أبو حاتم ضعيف، هذا حي ضعيف في إسناده فلان قال أبو زرعة عفر أبو زرعة. إذا كلام الأولين يقبل مسلما. وأنت لو نظرت في تطبيق العلماء وفي أسلوب العلماء تجد أن كلام ابن كثير صحيح، ليس كما قال ابن الصلاح رحمه الله. قال ابن كثير: قلت أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطلقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأماناتهم ورصحهم وأمانتهم ورصحهم. صحيح، هذا كلام إنسان محدث عظيم، إنسان خبير، ابن كثير رحمه الله إمام في الحديث، إمام في الفقه، إمام في التفسير، إمام في التاريخ وأيام الناس رحمة الله عليه، وإمام في العقيدة أيضا، من أئمة السلف، من تلاميذ ابن تيمية. هذا الكلام كلام إنسان خبير، محدث حرير. يقول رحمه الله: فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة. صحيح، في محدث حاذق ماهر يتوقف في أحكام أبي زرعة وأبي حاتم والبخاري والمعين وأحمد بن مدين؟ أبدا، تؤخذ مسلما. ولكن عند التعارض يجتهد المحدث، إذا تعارض قول أحمد مثلا مع البخاري أو البخاري مع مسلم أو مسلم مع الدارقطني، أو تعارض قول أبي حاتم مع أبي زرعة، أو تعارض قول أبي زرعة مثلا مع أبي المديني وهكذا، فحينئذ يجتهد المحدث الماهر، يجتهد في تحرير حال هذا الراوي. ما حاله؟ يقبل ولا ما يقبل؟ إذا اختلف علماء الجرح والتعديل فيه. قال: فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقفة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. لذلك ابن أبي حاتم رحمه الله، عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن أبي حاتم الرازي، الذي جمع كتابا عظيما حافلا هو عمدة في هذا الباب، وهو كتاب الجرح والتعديل، جمع فيه كلام والده أبي حاتم وكلام أبي زرعة، وينقل أيضا عن ابن معين وعن البخاري وعن أحمد وغيره. لكن أغلب ما فيه كلام الإمامين أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي في مقدمة الكتاب، ترجم رحمه الله لعلماء الحديث، ترجم لهم لسفيان وشعبة وابن مهدي والقطان، ترجم لهم وبين من فضائلهم ومزاياهم ومناقبهم، شيء عظيم. وكأنه يقول لك إن الذي في الكتاب هو اعتماد على أقوال هؤلاء. انظر إلى سيرتهم، إلى حياتهم، إلى فضلهم، صدقهم، نصحهم، مكانتهم. ما يتكلمون جزافا أبدا، ما يتكلمون إلا بصدق ونصح للإسلام. قال: ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. الشافعي يحتج بأحكام المحدثين، يقول ما يثبته المحدثون، ما يثبت أهل الحديث ويكفي. يقول ابن كثير يرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني عالم يقول أنا أقبل حديث هذا الراوي، وعالم آخر يقول أنا لا أقبل، إذن يجب على الذي لا يقبل هذا أن يبين لنا السبب. هذا السبب، لماذا لا تقبل؟ فسر لنا. إذا تعارض الجرح والتعديل، هذا السبب، فسر. طبعا هذه قواعد يعني عند التطبيق قد تختلف الوضع. قال: وهل المقدر أو الترجيح بالكثرة أو الحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. الشيخ أحمد شاكر رحمه الله هنا يعني ذكر بحثا جيدا في هذه المسألة، تعارض بين الجرح والتعديل. يقول رحمه الله في الحاشية: اختلفوا في الجرح والتعديل هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما، فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا. طبعا الصحيح هذا التعديل يقبل مجملا لتعدد أسبابه، الجرح إذا كان من أهل هذا الشأن من العلماء الشأن فإنه كذلك أيضا يسلم لهم فيه، ما نعترض عليه. لكن الآن المشكل إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح مع التعديل. قال رحمه الله عن هذا الأخير: وشرط في الجرح بيان السبب مفصلا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها في الأغلب لا يذكر فيها سبب الجرح، والأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح. مر معنا هذا، وأجاب عن ذلك بأن فائلتها التوقف في من جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه. لكن الحافظ ابن كثير له رأي في هذا. ما رأيه؟ كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن ينبغي أن يؤخذ مسلم، فقلنا هذا هو المتعين وهذا الذي عليه العلماء. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح والتعديل إذا كان الجارح أو المعدل عالما بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرا مرضيا في اعتقاده وأفعاله. صحيح، هذا الذي عليه أهل الحديث. أكثر النزاع في هذه المسألة هناك عند أهل الجدل عند الأصوليين، النزاع في هذه المسائل نزاع نظري عند علماء أصول الفقه، وعلماء أصول الفقه حقيقة يعني هذه ما هي بضاعتهم، هذا ليس بحثهم، هذا بحث المحدثين. فالتعويل فيه والعمدة على من؟ على أهل الحديث. الأصوليون يبحثون مسائل نظرية، التعديل يقبل ولا ما يقبل، الجرح يقبل مفسرا ولا ما يقبل مفسرا، إذا تعارض روح التعديل. سبحان الله، علماء أصول الفقه أغلبهم من المتكلمين الذين لا علاقة لهم بالآثار ولا يعرفون الأسانيد ويبحثون في هذه المسائل، وهذا ليس فنهم وليس علمهم. الفن والعلم عند من؟ أهل الحديث. لذلك نحن إذا أردنا أن نحرر هذه المسائل نرجع إلى رأي من؟ إلى رأي المحدثين. أنا أرجع إلى رأي الجويني والغزالي أو الباقلاني وهؤلاء، ما هم من المحدثين هؤلاء. قال السيوطي في التدريب، وهو اختيار القاضي أبي بكر. القاضي أبو بكر الباقلاني أشعري صوفي، ما هو محدث، ما له علاقة بالبحث هذا العلم. ونقله عن الجمهور، واختاره الإمام الحرمين الجويني أيضا، ما له علاقة بالحديث. أشعري شافعي، والغزالي ليس له علاقة، أبو حمد الغزالي صاحبه يعلم الدين صوفي، أشعري شافعي ما هو محدث. والرازي، الرازي أبو بكر الرازي صاحب التفسير المشهور، الرازي أيضا متكلم. ابن تيمية رحمه الله يقول عنه أنه متذبذب، تارة يركض خلف الفلاسفة وتارة يركض خلف المتكلمين، متذبذب يقول في اعتقاده ودينه هذا الرجل، وهو ما له علاقة بالحديث. والخطيب أبو بكر، الخطيب محدث، لكن الخطيب رحمة الله عليه أبو بكر الخطيب البغدادي أدخل أصول الفقه على أهل الحديث، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. إذن يعني هم يبحثون مسألة حديثية عند الأصوليين، وهذا ما فيه شيء. واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفصيل الحسن. طيب ماذا يقول ابن حجر؟ ابن حجر رحمه الله محدث صرف. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. واضح كان الحافظ؟ إذا كان عندنا راوي وثقه أئمة الشأن، جاء أحد العلماء جرحه، يقول الحافظ ما نقبل هذا الجرح كائنا من كان إلا مفسرا. طب لماذا؟ يقول لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة بتوثيق العلماء له، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، إلا بجرح مفسر. فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. إذن الحافظ ابن حجر رد المسألة إلى من؟ رد المسألة إلى أهلها، إلى المحدثين. يقول لو نظرنا في أحوال المحدثين ما يوثقون راويا إلا إذا سبروا حاله ودينه وحديثه، فإذا جاء شخص وجرحه ما نقبل إلا بأمر جلي، إلا بجرح مفسر. قال وإن خلى عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر إذا صدر من عارف. هذا الراوي ما أحد وثقه من العلماء، وجاء ابن معين وجرحه، يقبل ولا ما يقبل؟ يقبل إذا خلى من التعديل، بشرط أن يكون الجرح صادرا من عارف، من عارف يعني من علماء الجرح والتعديل كابن معين وأمثاله، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. واضح؟ هذا زيد ما أحد وثقه، إذن هو في حيز المجهول، ما ندري إيش حاله، ما حد وفق، جاء عالم من العلماء وجرحه، إذن ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نعمل فيه الجرح، نقول مجروح ضعيف. إذن الآن الراوي إما أن يوثق وإما أن لا يوثق، فإذا وثق لا نقبل الجرح فيه إلا مفسرا، وإذا ما وثق نعمل فيه الجرح، لكن أيضا هذا ليس مضطردا. هناك رواة أحيانا يوثقون، يوثق ابن حبان مثلا أو ابن خزيمة أو الترمذي يوثقون، فيأتي البخاري يجرحون أو يأتي أحمد أو المعين يجرحون، لأن علماء الجرح التعديل المسألة ما هي مسألة نظرية كما يفهم علماء أصول الفقه، لا بد من أن نفهم طرائق العلماء وطريقة الجرح التعديل. علماء جرح التعديل ينقسمون لأقسام ثلاثة: متشددون، متوسطون، معتدلون، متساهلون. هناك من علماء جرح التعديل متشدد يغمز الراوي بالغطاء والقطتين، هناك معتدل كالبخاري وأحمد بن حنبل، هناك متساهل يعني ربما يوثق شخصا ضعيفا. طيب إذا جاء التوثيق، وهذا الذي يريد أن أقوله الآن، إذا جاء التوثيق لهذا الراوي من علماء الجرح والتعديل المتساهلين، وجاء الجرح من المعتدلين، ها يقدم الجرح، لأن أولئك يقال عنهم إنهم تساهلوا في أمرهم ومشوا، يقال مشاه بن عدي مشوا أمره، لكن هذا المعتدل جرحه عن صبر وعن استقراء ودراسة لحاله. على كل حال هي مسألة يعني فيها دقة، والإنسان يبحث ويجتهد إذا كان مؤهلا، إذا أعياه البحث. فإن بعض مشايخنا يقولون يأخذ برأي الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، هكذا يعني يقولون، الله أعلم. طالب العلم المؤهل يبحث في حال الراوي إذا اختلفت فيه، إذا اختلفت فيه الأقوال، قالوا إذا أعياه البحث ما استطاع أن يرجح بين أقوال العلماء، قالوا فليستأنس وليأخذ برأي الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب، لأن الحافظ رحمه الله في تقريب التهذيب يعطيك خلاصة الأقوال في الراوي وليس معصوما. تقريب التهذيب فيها غلط، عرفتم؟ ولكن في الغالب أنه صواب، يعطيك خلاصة الأقوال، فلان كذا فلان كذا كلمة وكلمتين رحمة الله عليه. ثم يأتي بعض الناس المعاصرين، في ناس الآن يتكلمون في الحافظ ويتكلمون في تقريب التهذيب، وهم استفادوا منه وحكموا على عشرات الأحاديث من خلال الأحكام في تقريب التهذيب. تقريب التهذيب ليس قرآنا كنا فيه صحيح، وكذلك لا ينبذ ويطرح ويقال ما يعتمد عليه أبدا، كتاب عظيم تقريب التهذيب وفيه فائدة، وكنا عقدنا دورة في بداية هذه السنة أذكر في طريقة، تكلمنا عن الكتاب وفائدته وطريقته في منهج الحافظ فيه، كتاب مفيد لكنه قد يغلق الحافظ، ما هو معصوم، الله المستعان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقاء التام في نقد الرجال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توفيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع على تركه، والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. نعم صحيح، لكن لا بد أن نفهم أن الأحكام على الرجال وأحكام الجرح والتعديل، بل حتى الأحكام على الأحاديث صحة وضعفا، ليست كعلوم الرياضيات 1+1=2، هذه المسائل اجتهادية تختلف فيها الأنظار والأذواق، وهذه قواعد ليست مضطردة، هذه بس أشياء تمهد وتسهل لك العلم، وإلا فإن مسألة أعظم من ذلك. هذا علم ذوق. علم الحديث يا أخواني ذوق، ما هي رياضيات معادلات ومراجحات رياضيات، ما يعني أشياء معروفة ما أحد يختلف فيها. لكن هنا الآن لا، أحيانا يقدم الجرح، أحيانا يقدم، أحيانا يقبل، أحيانا لا يقبل، المسألة يعني تعتمد على الاجتهاد والنظر. وهذا طبعا يأتي، هذا لا يأتي يا إخواني بس فقط من تدرس في تقريب الراوي ولا تدرس الباعث وانتهى الوضع، لا، هذا يأتيك من طول الممارسة والخبرة في علم الحديث. إذا قطعت شوطا وقضيت عمرا في البحث والنظر والتأمل في كتب العلماء وفي طريقة أهل العلم في البحث والتخريج والتصحيح والتضعيف والنظر في كتب الرجال وفي تراجم الرواة، تأتيك ملكة وذوق في فهم هذه المسائل. هكذا تحتاج المسألة إلى طول عمر وطلب للعلم، ما هو فقط الآن درسنا كلام العلماء هؤلاء كذا كذا كذا انتهينا، أصبحنا الآن نستطيع أن نميز ونستطيع أن نحقق وأن نحرر وأن نفصل، أبدا مستحيل. لو كان الأمر كذلك لكان أكثر الناس محدثين. لا يحتاج، هذه بس فقط مقدمة تمهيد مفتاح، وإلا ما تأتيك الملكة إلا بعد عمر في النظر والبحث. والله المستعان. هنا أسئلة، يقول: هل من قال بالتفريق بين الجرح والتعديل في علم الرواية وبين الطعن في أهل البدع؟ الطعن في أهل البدع والتحذير منهم هذا جزء من علم الجرح والتعديل، هذا باب علم الجرح والتعديل، علم عظيم قائم، من أبوابه التحذير من أهل البدع والمنحرفين. فإن قلت ما الدليل على هذا؟ قلنا: اذهب إلى كتب الجرح والتعديل وانظر فيها، هل هي اقتصرت على الرواة أم أنهم يذكرون فيها المبتدعة الذين لا علاقة لهم بالرواية؟ يذكرون الجميع. لو تأملت في أقرب كتاب عندك، انظر في كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، يذكر فيه رواة الحديث ويذكر فيه المبتدعة ويذكر فيه كل أحد، كل من تكلم فيه سواء من أجل الرواية، من أجل العقيدة، من أجل التخليط، من أجل الكذب، أذكر حتى رتن الهندي أو أدرك ما رتن كما يقول الذهبي. هذا رجل هندي ظهر في القرن السادس وزعم أنه من الصحابة، زعم أنه صحابي، وبين وبين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 500 سنة. ذكره الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، قال: رتن وما أدراك ما رتن. يعني شوف خبر رتن هذا، زعم أنه صحابي في القرن السادس أو القرن الخامس. فالطعن للكذابين هؤلاء والدجالين والمبتدعة والضلال هذا جزء وباب من علم الجرح والتعديل. وهذه قضية يعني معروفة عند العلماء، أنا ما أدري ليش الآن تبحث وتنبش الآن ويتكلم فيها، سبحان الله العظيم. يعني هوى في النفوس، والله هذا هوى في النفوس، يريدون أن يفصلوا هذا عن هذا. طيب إذا أردتم أن تفصلوا الكلام في المبتدع عن الجرح والتعديل، إذن عليكم أن تذهبوا إلى كتب العلماء وافصلوا فيها. اذهب إلى كتب الميزان الاعتدال الذهبي، افصل الكتاب، فرق الكتاب، اجعله جزءا في الكلام في المبتدع والكذابين، واجعل جزءا في الكلام في الرواة، وافعل هذا في كتب الجرح والتعديل، واعبث في كتب العلماء. سبحان الله، هذا شيء واحد، باب واحد، علم واحد، هذا باب في هذا العلم، جزء في هذا العلم. لماذا أنتم الآن يعني تبحثون هذا البحث إلا لهوى في النفس؟ هذا هوى في النفس، لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعضهم يقول الجرح والتعديل انتهى، ما في جرح وتعديل، ما في جرح وتعديل. طب لماذا هذا الكلام؟ لماذا هذا البحث أصلا؟ يا أخي، كتب الجرح والتعديل لازالت موجودة وتقرأ ويعتمد عليها، والدين قائم عليها أصلا هذه الكتب، لأن التصحيح والتضعيف إنما هو يقوم على هذه الكتب الجرح والتعديل. لماذا أنتم تحاربون هذا العلم؟ لماذا أنتم تحاربون كتب الجرح والتعديل بهذا الكلام؟ القناة فيها متعدد، إلا في جو متعدد والحمد لله. لا زال الشيخ الألباني رحمه الله يصحح ويضعف اعتمادا على هذه الكتب، الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله يصحح ويضعف اعتمادا على هذه الكتب، كل المحدثين وكل الباحثين يرجعون لها ويعتمدون عليها. إذا في جو متعدد قائم، والكلام في المبتدع ما ينقطع أبدا ما دام في بدعة وسنة في الدنيا، وهذا جزء من جرح التعديل وباب من جرح التعديل. لماذا هذا البحث أصلا؟ هذا بحث مشوب بهوى والعياذ بالله في النفوس وحسد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. طيب نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.